بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا كتاب الإيمان وكتابك بحث إيمانك هنا إيمان يتشونا وتحديث السرهاتنا وبحديث هشتية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عمر خديجة رازي بتنبيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم يبوتي بني الإسلام على خمس اسلامتی یا هات یا آباکرن سر پنج رکنا اساس شهادت ان لا اله الا الله اوه یا ایک ان لا اله الا الله تو شهده بدهی تو باوره بکی تو اعتراف بکی بهنده کش بلی خوده کسا کت کرنایت عبادت بو بتکن و ان محمد رسول الله و هندی که محمد صلابت خود سر بن قاصد خوده و اقام الصلاة کرنان ویجب درستی و ایتاء الزکاه دان زکاته والحج حج كرني وصوم رمضان روزي جرتنا هاي برمضان.